محطات إيمانية، برنامج إيماني يحلق بنا في فضائل الأعمال الصالحة لتعلو هممنا في العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما أحوجنا ونحن في هذا الزمن، زمن الفتن والمغريات وكثرة الاختلاف والتفرق وقرب أو ظهور علامات كثيرة من علامات الساعة الصغرى، أقول ما أحوجنا ونحن في هذا الزمن أن نقوي صلتنا بربنا سبحانه وتعالى. ولهذا أحببت في هذا اللقاء أن أتكلم عن كيف نقوي صلتنا بالله جل وعلا. نحن للأسف الشديد نحرص على تقوية صلتنا مثلا برجل غني أو رئيس أو ملك أو أمير، فتجد أحدنا يحرص ويهتم ويبحث كيف تكون له علاقة مع هذا المسؤول الكبير أو مع هذا الرئيس، خاصة إذا كان له نفوذ في البلد وكانت له سلطة وكان تحته يعني أشياء كثيرة يستطيع أن يفعلها لهذا الشخص، فتجد هذا المخلوق يهتم بصلته بذلك المخلوق. بل إن بعض الناس يفرح ويتشرف ويفتخر ويقول لك أنا عندي صلة قوية بالرئيس الفلاني أو المدير أو الوزير الفلاني، يفتخر بهذا الأمر ويتشرف. ولكن هل نبحث ونسعى ونجتهد في أن نقوي صلتنا بربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا سبحانه وتعالى؟ هل نتشرف ونفتخر ونفرح أننا لنا علاقة وصلة قوية بالله سبحانه وتعالى؟ ولهذا أحببنا في هذا اللقاء اليسير أن نلقي بعض الضوء حول كيف يقوي المسلم صلته بربه سبحانه وتعالى، ما هي الوسائل وما هي الأسباب. تجد أحدنا على سبيل المثال، أضرب مثال، طبعا سوف أذكركم عدة طرق عدة وسائل. قد يقول بعض الناس يقول كلها مؤداها واحد، صحيح مؤداها واحد هو مرضاة الله والتقرب إلى الله، ولكن الإنسان يحاول ينوع، الإنسان دائما يستشعر أنه يبذل ما يستطيع من الجهد من أجل ماذا؟ حتى يري الله من نفسي، يا رب أنا أبذل ما تريد من أجل أن أحصل على مرضاتك، من أجل أن تحبني يا رب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب من عباده إلا المتقين الصالحين الصادقين التوابين المحسنين. فتجد أحدنا، اسمعوا إلى هذا المثل، مثلا يريد أن يتخطى أن يتقدم لخطبة امرأة، يتقدم لخطبة امرأة، فتجد هذا الإنسان سبحان الله يسعى جاهدا ويحاول أن يتوصل إلى هذه المرأة إلى قلبها حتى أهل هذه المرأة يوافقون على الزواج، فتجد يبذل جميع الأسباب، فيكلم مثلا العم، عم هذه المرأة، والخال والأقرباء وكل من يعرفهم يكلمهم، يحاول أن كيف إيش أن يتوصل هذه المرأة حتى يتزوجها، ويسأل عن كل ما في هذه المرأة، يسأل عن طولها وعرضها وجمالها وحسنها وهل هي بيضاء أو سمراء أو وكل شيء. لماذا؟ لأن عنده رغبة، عنده شوق، عنده حب للاتصال بهذه المرأة، فهو يبذل كل ما يستطيع لكي يتوصل إلى إيش؟ لهذه المرأة، لكي يتوصل إلى لذة من لذات الدنيا، شهوة من شهواتها الزائلة الفانية. طيب، ما بالك بشخص يريد أن يتقرب إلى الملك العظيم الرحمن الرحيم الملك الوهاب سبحانه وتعالى؟ لماذا الإنسان ما يبذل كل، لماذا الإنسان لا يبذل كل ما يستطيع من الوسائل والأسباب والطرق حتى يتوصل إلى إيش؟ إلى محبة الله عز وجل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث قدسي، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله عز وجل يحب من عبده أن يتقرب إليه بالفرائض أكثر من النوافل. نحن نرى بعض الناس الآن يبذل يفعل النوافل ويترك الفرائض، لا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي، انتبهوا لهذه النقطة، هذا هو المحك هنا، هذا هو الشاهد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، يا له من شرف عظيم، يا لها من كرامة كبيرة، أن الله الملك العظيم يحب هذا العبد. ولا يزال، انظر كلمة لا يزال، كلمة لزين إلى القضية، هي قضية فيها استمرار، فيها مداومة، ليست يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، أو في بعض المناسبات كرمضان، أو في بعض الأوقات، في أوقات الأزمات والنكبات تجد هذا الإنسان يرجع إلى ربه ويعبد الله، وإذا انتهت هذه المشكلة أو هذه المصيبة يترك العبادة، لا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. طيب بعدين قال: فإذا أحببته، ما هي الثمرة؟ ما هي النتيجة؟ اسمع، لأن بعض الناس الآن يقول إذا أحبني الله ما هي الثمرة النتيجة؟ الآن يوضحها الله سبحانه وتعالى في الحق القدسي. فإذا أحببته، هذه أول ثمرة، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن هذه أول ثمرة، كيف الله يكون كنت سمعه، الله يكون سمعه وبصره ويده ورجله، كيف؟ قد يستغرب يقول: كيف الله الخالق العظيم يكون سمعي وبصري ويدي ورجلي، كيف هذا الكلام؟ قال العلماء، انتبه لنحل هذا الإشكال، قال العلماء: المقصود بذلك أن الله يوفقك في جوارحك، فتسخر هذه الجوارح كلها في طاعة الله، كلها في مرضاة الله. الله هو يوفقك، الله يحفظ جوارحك، فلا تعصي الله عز وجل بهذه الجوارح. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن هذه أول ثمرة من ثمرات محبة الله، محبة الله لهذا العبد، أن الله يحفظ جوارحك فلا تقع فيما حرم الله. طيب العكس، فإذا وجدت أنك تقع في المعاصي والذنوب في جوارحك، فاعلم أن هنا في مشكلة، في مصيبة، الله ما حفظ جوارحك. الثمرة الثانية قال: ولئن سألني لأعطينه، لأن هذا العبد محبوب إلى الله، الله يحب هذا العبد، فإذا هذا العبد سأل الله، الله يعطيه. لماذا؟ لأنه قريب من الله جل وعلا. ولئن سألني لأعطينه. تصور، أضرب لكم مثال، أنا أحب أضرب أمثلة تقريبية، ولنحن لا نشبه الخالق بالمخلوق، نعوذ بالله، لكن مثال تقريبي. الآن مثلا مستشار الملك، مستشار الملك أو الأمير، تجده طلب من الأمير أو الملك، طلب، تجد الأمير ما يرد هذا المستشار. لماذا؟ قالك: هذا الإنسان قريب من عندي، هذا الإنسان باذل حياته وروحه ووقته كله من أجلي، من أجل خدمتي، ما يرد له طلب. بعكس لو طلب أحد واحد من الشعب، طلب من الأمير أو الملك، لعله يرده، يقول: أنا ما أعرف هذا الشخص، من هو هذا الشخص؟ فكذلك العبد مع ربه سبحانه وتعالى، الملك العظيم، ملك الملوك. إذا كان العبد كلما كنت خذوها اكتبوها عندكم قاعدة، كلما كنت قريبا من الله سبحانه وتعالى بالطاعات والعبادات، كلما كان دعاؤك أقرب الإجابة، كلما كان دعاؤك أقرب للإجابة. والشاهد هذا الحديث. إذن هذه الثمرة الثانية من ثمرات محبة الله لعبده. الثالثة قال: ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على طول الشيطان يحترق. الله يعيذك، الله يعصمك، الله يحفظك من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. أحبابنا الكرام، ونقف ولا مع هذا الشاهد ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. فلا بد أن نتقرب إلى الله بالنوافل، لا بد أن تكون حياة المسلم من أن يصبح إلى أن يمسي كله مع الله. لا بد أن تجعل لك هناك برنامج يومي في الطاعات والعبادات، وأن تنوع في هذه العبادات. فأولا على سبيل المثال الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا من أسباب محبة الله عز وجل لعبده، من حتى تقوي صلتك بالله لا بد أن تكثر من ذكر الله. والله جل وعلا أمرنا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله يقول ذكرا كثيرا، ليس فقط ذكر، لا، الله سبحانه قال ذكرا كثيرا، أكد على كثيرة، كلمة كثيرة. إذا نكثر من ذكر الله، هناك أذكار مقيدة، هناك في مقيد في زمان أو مكان، هناك الأذكار المطلقة فتحافظ على الأذكار المقيدة، مثلا أذكار الصباح تحافظ عليها كلها، أذكار المساء، أذكار قبل النوم، الأذكار في المناسبات مثل الذكر قبل دخول دورة المياه، والذكر بعد الخروج من دورة المياه، والذكر قبل دخول البيت، والذكر بعد الخروج من البيت، وهكذا بقية الأذكار. كذلك هناك الذكر المطلق في كل وقت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر، أول أمر، حتى تقوي صلتك بالله جل وعلا لا بد أن الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. لا يكفي أن تذكر الله في أوقات معينة فقط، لا، بل حياتك كلها ذكرا لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبة الرحمن. هي خفيفة، الرسول وصفها خفيفة، خفيفة، ومع ذلك تجد كثير من الناس تقول له: كم مرة تقول هذا الذكر؟ سبحان الله بحمده سبحانه العظيم، لعله يمر عليه أسبوع أو أسبوعين أو شهر لا لم يقله، مع الرسول قال خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. إذن أول جانب من جوانب تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى ماذا؟ الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أحد الصالحين: علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت من ذكره. الإنسان إذا حب شيء يكثر من ذكره، اللي يحب المال والعقار يكثر من ذكر المال والعقار، اللي يحب النساء يكثر من ذكر النساء، اللي يحب كذا، كل واحد على حسب ما يهوى ويحب. كذلك أمر ثاني، الإكثار من قراءة القرآن الكريم، لابد أن نكثر من قراءة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم بإجماع العلماء كما يذكر ذلك الإمام النووي هو أفضل الذكر. القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يحب منا أن نكثر من قراءة كلامه سبحانه وتعالى. فلا بد أن تجعل لك ورد يومي، يعني أقل شيء، أقل شيء جزء، ما يمر عليك شهر كامل إلا وأنت قد ختمت القرآن، هذا أقل أضعف الإيمان كما يقال. كذلك مما الإكثار من الصلوات، لا نكتفي فقط في الفريضة، بل نصلي الضحى ركعتين أربع ست، نحافظ على السنن الرواتب معروفة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ركعتين قبل الفجر، وهي ركعتين قبل الفجر، أربع ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، أي بعد صلاة المغرب الفريضة، وركعتين بعد صلاة العشاء. هذه السنن إيش؟ السنن الرواتب. يحافظ على قيام الليل، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم تصوره كل ليلة يصلي 11 ركعة سواء في رمضان أو في غير رمضان. مشكلة أننا ما نعرف 11 ركعة إلا في السنة مرة في رمضان فقط، بل قال الإمام ابن القيم وكذلك الشيخ الإسلام تيمية قالوا: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ في اليوم والليلة على 40 ركعة. 40 ركعة هذه كان الرسول يحافظ عليها، وقد يزيد عليه الصلاة والسلام، لكن 40 ركعة كان يحافظ عليها. تصور إيش هذه الصلة مع الله سبحانه وتعالى. 40 ركعة كم سجدة فيها؟ فيها 80 سجدة. الله أكبر، يعني تسجد لله عز وجل، تحني جبهتك وتتواضع وتخضع لله في اليوم 80 مرة. الله أكبر. نعم، إذا نكثر من إيش؟ من الصلوات. وهكذا المؤمن، المؤمن الصادق في محبته لله عز وجل ما أن يخرج من طاعة إلا ويدخل في طاعة أخرى. وما أن يخرج من عبادة إلا ويدخل في عبادة أخرى، وما أن يخرج من ذكر إلا ويدخل في ذكر آخر. فحياته، انتبه، حياته تعتبر سلسلة من الطاعات والعبادات، سلسلة المتواصلة من الطاعات والعبادات، ما عنده وقت فراغ في حياته اليومية. حتى لو قام بشيء من المباحات فهو ينوي بها ماذا؟ التقرب إلى الله. فإذا نام ينوي أن ينام مبكرا حتى ماذا؟ حتى يقيم الليل. إذا أكل أو شرب يتقوى على طاعة الله. إذا يعني كل أعماله ينوي فيها الله سبحانه وتعالى. ولا شك أحباب الكرام أن من أقوى الأمور التي ينبغي أن ننتبه وأن نعتني وأن نركز عليها حتى نقوي صلتنا بربنا سبحانه وتعالى، أن نركز على هذه القلوب، أن نطهرها، أن نزكيها، أن نحافظ عليها، أن يأتي أو أن يدخل عليها شيء من أمراض القلوب كالحسد والحقد والنفاق والرياء والكبر وغير ذلك من الأمور. ولهذا كان من دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي طاعتك. لماذا؟ إن الله هو الذي يتصرف بهذه القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك. فلا بد أحباب الكرام أن نركز على جميع أنواع العبادات، جميع أنواع الطاعات، حتى نقوي صلتنا بربنا سبحانه وتعالى. وما هي النتيجة والثمرة؟ النتيجة والثمرة هي محبة الله جل وعلا لهذا العبد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.